الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، وأمرنا الله أن نشكره عليها باستعمالها فيما يرضي الله تعالى، وأن لا نستعملها في الحرام. فالعبد الشاكر هو الذي لا يستعمل نعم الله في معصية الله. وشكر الله يا أحبابنا على نعمه سبب للزيادة في الإكرام، يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعم الله على عباده نعمة اللسان، فالذكي العاقل الفطن يستعمل لسانه فيما يرضي الله، يستعمله في وجوه الخير التي منها ذكر الله.